والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ثم كرر نفس الأمر رضي الله عنهم ورضوا عنه كرر ذلك مرة ثالثة ورابعة فقال الله جل وعلا في سورة البينة في آخرها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقال من قبلها في خاتمة سورة المجادلة أو المجادلة قال الله جل وعلا في الموطن الرابع في القرآن لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم, اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم ورضوا عنك. رضي الله عنهم ورضوا عنه هذا مبدأ وهذه قاعدة تكررت وتقررت في قلوب الناس بعد أن كررها الله جل وعلا في القرآن ليعلم الجميع ابتداء أن الله هو الأكرم ولن يكون العبد أبدا أكرم من سيده جل وعلا. كما تقرأ في القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق, خلق الإنسان من علق, اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم, اقرأ وربك الأكرم من أسماء الله كما في سورة العلق من أسماء الله أنه الأكرم. لما تهنئ أخاك في رمضان في التهنئة الدارجة وسط الناس رمضان كريم يقول الله أكرم. نعم لابد أن يعتقد المسلم أن الله هو الأكرم ومعنى ذلك أن رضا رب العالمين يسبق رضاك عنه وأن محبة رب العالمين لك تسبق محبتك له وأن توبة الله جل وعلا على عبده المذنب تسبق توبته إلى ربه فالله أكرم. قال رضي الله عنهم ورضوا عنه, لم يقل رضوا عن الله فرضي عنهم بل رضا الله جل وعلا أسبق لأن الله هو الأكرم. قال الله جل وعلا في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. لم يكن يحبون الله فأحبهم فمحبة الله جل وعلا أسبق لأن الله هو الأكرم. قال الله جل وعلا في سورة التوبة وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. لم يقل تابوا إلى الله فتاب عليهم بل توبة الله أسبق لأن الله هو الأكرم. ومعنا هنا رضي الله عنهم ورضوا عن فرضا رب العالمين يسبق رضاك عن الله جل وعلا. رضا الله وهو غاية أمل المؤمنين, رضا الله هو كرة عيون الموحدين، رضا الله هو سؤال السائلين، وغاية دعاء الداعين لأجل رضا رب العالمين صلى المصلون، لأجل رضا رب العالمين قام القائمون وسجد الساجدون وأنفق المنفقون ودعا الداعون وأصلح المصلحون وجاهد المجاهدون لأجل أن يرضى عنهم رب العالمين. نعم، سل صهيب الرومي الذي جاد بماله كله ابتغاء مرضات الله جل وعلا، لماذا بذلت مالك بعد أن جئت وتاجرت وبذلت وسافرت وتعبت وسهرت كل ذلك؟ لماذا يا صهيب؟ لأجل أن يرضى عني ربي، كما قال ربنا جل وعلا في سورة البقرة: ومن الناس، عن صهيب: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، باع الدنيا لأجل أن يرضى عنه رب العالمين. سل كل من تكلم من عباد الله المؤمنين، وكل من دعا إلى الله جل وعلا، وكل من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وكل من أصلح ما بين المتخاصمين، لماذا فعلتم هذا؟ لأجل أن يرضى عنا ربنا. قال ربنا جل وعلا في سورة النساء: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف، دعا إلى المعروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فما بذل ولا دعا ولا تكلم أي أحد من عباد الله الصادقين إلا لأجل مرضات رب العالمين. ما هاجر المهاجرون ولا تركوا حب ديارهم ولا سعادة أوطانهم ولا تركوا أموالهم إلا لأجل أن يرضى عنهم ربهم جل وعلا. قال ربنا في سورة الحشر: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والآيات كثيرة ليعلم الجميع أن غاية أملنا أن يرضى عنا ربنا. إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، قلوبنا لا تريد إلا مرضاتك، ونحن نعلم يا ربنا معنى هذه الكلمة رضي الله عنهم، هذه الكلمة الغالية، هذه العبارة العالية، أن يرضى الله جل وعلا عنك. هذه وهذا هو السؤال الذي لو جاز أن لا يستجاب لك إلا سؤال واحد، أو لا يستجاب لك إلا بدعوة واحدة، فلتكن: يا رب ارضى عني. لو ملكش إلا سؤال واحد هيستجاب، أو دعوة واحدة سيحققها الله جل وعلا لك، فلتكن: يا رب ارضى عني. طب والجنة؟ لا لا، رضا الله أعلى من الجنة، رضا الله أسبق وأفضل وأجل وأغلى وأعلى وأفضل من الجنة. هذا قول ربنا جل وعلا في سورة التوبة: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. ده الوعد، ده الأمل، ومساكن طيبة في جنات عدن. عدن يعني خلود دائم في الجنان. كل هذا في شق. ثم يقول الله جل وعلا: ورضوان من الله أكبر، ورضوان من الله أكبر. فرضا الله جل وعلا أكبر من الجنة، رضا الله أعلى من الجنة، رضا الله أفضل من الجنة. فلو رضي الله جل وعلا عنك إذن أنت في الجنة، ولو رضي الله جل وعلا عنك إذن سيكشف الحجاب وترى وجه الملك جل جلاله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتواتر كما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي سعيد وحديث صهيب وجمع عظيم من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله جل وعلا يا أهل الجنة بالله عليك اسمع واستحضر هذا النداء بقلبك الله ينادي إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله جل وعلا يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك فيقول الله جل وعلا يا أهل الجنة هل رضيتم أنتم مبسوطين أنتم فرحانين بالجنة الحور هذا معنى الكلام الحور العين عجبوكم الحدائق كويسة ولا ضيقة الثمار طعمها حلو ولا فيها بذر القصور بتاعتكم بناها كويس ولا قلقانين يطوق عليكم انتوا مبسوطين بالجنة اخبار ارض الجنة ايه المسك اللي فيها ريحته عجباكم هل رضيتم هذا معنى نداء ربنا جل وعلا يا اهل الجنة هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى وقد ادخلتنا الجنة ونجيتنا من النار وفي رواية وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول الله جل وعلا يا أهل الجنة ألا أعطيكم أفضل من ذلك ألا أعطيكم أفضل من ذلك عقولهم لا تتخيلها فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك في أحلى من الجنة وأي شيء أفضل من ذلك فيقول الله جل وعلا بلى أفي أفضل من كده بلى أحل عليكم رضواني يا رب ارضى عنا يا رب أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا ثم يكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أفضل من النظر إلى وجه الله الكريم لو رضي عني سترى وجهه لو رضي عنك سيكشف حجاب النور لو رضي عنك ستنسى كل نعيم كان في الجنة بنظرة إذا نظرتها إلى وجهه بعد أن يرضى عنك فقرة العيون أن يرضى عنك رب العالمين فليتك تحلو والحياة مريرة والله يا رب إن الذي يصبرنا على مر الحياة وعلى ألم الابتلاء وعلى الدعوة في سبيلك وعلى القيام في جوف الليل في الليل البارد بين يديك وعلى بذل الجهد والمال والعرق والأولاد إن الذي يصبرنا هو رضاك فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب ويا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب وكل الذي فوق التراب تراب فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب رضا الله جل وعلا ينبغي أن يستقر هذا في قلبك الآن أنه أغلى شيء وأعلى شيء وأفضل شيء وأغلى شيء ورغم أنه أغلى وأعلى وأفضل وأجل مطلوب إلا أن الوصول إليه سهل يسير بفضل الملك معقول أنا بتكلم إن ده أغلى شيء وأعلى شيء وأفضل شيء وأجل شيء ونهاية أملك ومنتهى سؤلك ومع ذلك سهل يسير؟ نعم والله، لأن الله جل وعلا كما قلت في البداية، لأن الله هو الأكرم. هل تنظرون إلى هذا أيها الكرام؟ دقي ده سواك، سواك حتة خشبة، إذا أكلت طعمة لحم أو حتى خص أو حتى خضرة فدخلت بين أسنانك تغيظك حتى تخرجها، ولو لم تخرجها آذت أسنانك بالتسوس. فإذا أخرجت سواكا بعد الطعام ونظفت أسنانك لمصلحتك، لمصلحتك ونظفت أسنانك بهذا السواك، يرضى عنك الله. هذا العمل اليسير الذي هو في مصلحتك لو فعلته حتى لا تصاب بآلام تسوس الضروس، لو فعلت ذلك لمصلحتك الله يرضى عنك. هل رأيتم أكرم من الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، يرضى عنك وأنت تفعل شيئا لمصلحتك، مع أن رضا الله غال إلا أن الوصول إليه سهل يسير، لأنه هو الأكرم سبحانه وتعالى. كيف يرضى الله؟ السؤال العظيم الآن الذي ينبغي أن تجيب عنه إجابة عملية في حياتك الآن بعد أن علمت أن رضا الله جل وعلا هو الأغلى والأعلى: كيف يرضى الله جل وعلا عني؟ كيف يرضى الله جل وعلا عني؟ أولا عود نفسك وعلم من تحت يديك، إذا أراد أي شيء من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة أن يقول يا رب، عود نفسك ذلك. إذا أردت زوجة قل يا رب، عيالا قل يا رب، نجاحا قل يا رب، تجارة قل يا رب، شقة أو بيتا أو أرضا قل يا رب، إذا أردت جنة قل يا رب، رفقة نبي في الجنة قل يا رب، حورا قل يا رب، رضا ربك قل يا رب. عود نفسك أن سلاحك الأول أن تقول يا رب، فإذا أردت أن يرضى عنك ربك الخطوة العملية الأولى أن تقول ببساطة، ببساطة يا رب ارضى عني بأبسط أسلوب. فسلاحك الأول إذا أردت أن يرضى الله جل وعلا عنك أن تقول يا رب، فلن يرضى عنك سواه، بل ولن يعينك على العمل الذي يرضيه سواه. لن يرضى عنك إلا هو سبحانه وتعالى، والذي سيعينك على عمل يرضيه هو نفسه سبحانه وتعالى. لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: تأملت أنفع الدعاء فلم أجد أفضل من قول أحدهم: اللهم أعني على ما يرضيك، أن يوفقك لما يرضيه، ويحببك فيما يرضيه، ويأخذ بقلبك إلى ما يرضيه، ويعينك على عمل ما يرضيه سبحانه وتعالى. لذلك علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا أردت أن يرضى عنك ربك أن تقول من قلبك يا رب. كان النبي كما ثبت في صحيح مسلم إذا أراد صلى الله عليه وسلم أن يسافر دعا دعاء السفر كما تحفظونه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. هو سبحانه وتعالى الذي سيعينك على العمل الذي يرضيه، هو الذي سيهديك ويوفقك وييسر لك العمل الذي يرضيه. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أن تدعو الله جل وعلا حتى لو وقعت في ذنب أو معصية أو جرم أو خطأ أو خطيئة، سل الله جل وعلا ألا يستبدل رضاه عنك بسخطه، كما ثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله جل وعلا ويقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، كل أمر بيد الله فلتسأله، فلتسأله إذا أردت أن يرضى الله جل وعلا عنك. فقل ببساطة لو لم تحفظ هذه الأدعية أعوذ برضاك من سخطك، أو حتى لو لم تحفظ دعاء السفر أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، لو لم تحفظ هذا اجعل سؤال ربك الرضا يخرج من قلب صادق ولو بأبسط عبارة، قل لي يا رب ارضى عني، هل هناك أسهل من هذا؟ ارضى عني يا رب أسألك الرضا بأبسط أسلوب، هذا سلاحك الأول. لكن أري ربك من قلبك الصدق والتضرع، لأن الله لما وصف ووسم من يسألوه الرضا ومن يعملون لأجل مرضاته ختم الآية بأنهم صادقون، فلتسأل الله بصدق. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، فكن من الصادقين وسل الله جل وعلا بقلب صادق، ولتعلم إن تصدق الله يصدق. لو سألت الله جل وعلا بافتقار واضطرار وتضرع ورجاء وأنت تعلم أنه لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه وسألته الرضا والله سيرضى عنك. لا لا لا اسمع، والله لو سألت الله وبذلت الأسباب ليرضى عنك، لا أقول سيرضى عنك، لا، اعلم أنه قد رضي عنك، فرضى الله جل وعلا أسبق. فكيف يرضى الله؟ أولا أن تسأله أن يرضى عنك، ثانيا في الآية ببساطة في الآية الله جل وعلا قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، فببساطة إذا أردت أن يرضى الله جل وعلا عنك أنت ارضى عن الله، ارضى عن الله. يعني ايه ارضى عن الله؟ انت تقول في اذكار الصباح وفي اذكار المساء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال اذا اصبح، هذا الحديث الاول في الصباح بس، من قال اذا اصبح رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم وبمحمد النبي فانا الزعيم. من القائل؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا الزعيم يعني أنا الضامن، فأنا الزعيم لآخذن بيده حتى أدخله الجنة. لو أنك رضيت بالله سيأخذ النبي بيدك إلى أن يدخلك الجنة، أنت متخيل؟ تخرج من أرض من قبرك في أرض المحشر يقول لك تعالى أنا عارفك، يأخذ النبي بيديك، خلي بالك هنعد على الصراط، خلي بالك في كلوب قدامك وفي خطاف هيطلع من النار استنى لما يعدي، خلي بالك في حسك قدامنا، خلي بالك في ظلمة ربنا هينورها لنا الآن استنى، يأخذ النبي بيديك. تخيل المشهد، يعني يأخذ النبي بيديك يعني في أرض المحشر والكتب قد بدلت السماء بالصحف، النبي يقول لك ارفع يدك اليمين خذ كتابك، لآخذن بيده ولا يترك النبي يدك حتى يدخلك الجنة، لآخذن بيده حتى أدخله الجنة. حديث الآخر وكذا الحديثين صححهما الألباني رحمه الله تعالى قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصباح والمساء من قال ثلاث مرات إذا أصبح وإذا أمسى رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم كان حقا على الله، ده مش الضمن النبي بقى، ده أعلى، ده حق على ربنا اللي يضمن لك هو الله، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. سيرضيك الله جل وعلا. لو رضيت بالله جل وعلا لابد أن يرضيك الله جل وعلا. فالجزاء من جنس العمل. من رضي عن الله رضي الله عنه، من سار في طريق الله يسر الله له الطريق فسنيسره لليسرى، من طلب الشهادة بصدق أكرمه الله جل وعلا بالشهادة أو بأجرها. الجزاء من جنس العمل. ومن رضي عن الله جل وعلا بقلبه رضي الله جل وعلا عنه. أن ترضى عن الله، أن ترضى بالله ربا، أن ترضى بالله ربا، يعني أنا فرحان إن لي رب. هل تعلمون أيها الكرام لما تقصد باب غني في مسألة تخبط عليه، أنا أصدق في 1000 جنيه سلف، 10,000 جنيه سلف، أي حاجة، فيخذلك هذا الغني، لك ما عنديش وفي ظروف والتجارة وأنا حصل لي كذا وأنا عندي عياله، فيخذلك، فتخرج من عنده وأنت تردد وتقول يا عم الله الغني، الله الغني، لو أنك قلتها بقلبك فرضيت بربك غنيا لابد أن يرضيك الله الغني فعلا. فالرضا عن الله جل وعلا ربا يعني تكون سعيدا أن لك رب، إذا خذلك من سألته فترجع من عندي وتقول يا عم لي رب اسمه الكريم. أليس هذا كلام البسطاء من هم على الفطرة الصادقة؟ يا عم لي رب اسمه الكريم. فعلا حين ترضى أن لك ربا وهو الكريم سبحانه وتعالى وهو الواسع وهو الذي لو أذن لك بفتح لن يوقف هذا الفتح أحد من الأرض، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد، كما في سورة فاطر. أن ترضى أن لك ربا تقصده عند الحوائج، أن ترضى أن لك ربا هو الذي قسم الأرزاق. اوعى تزعل إن أعطى فلان سيارة مرسيدس وانت حتى العجلة اللي جبتها اتسرقت، ليه يا رب؟ يعني هي ناس دي أحسن مني في ايه؟ امتى بقى نتنطع على وش الدنيا ونركب عربية؟ لا لا لا، ارضى باختياره عن اختيارك، ارضى باختياره عن اختيارك. فالله جل وعلا لابد أن ترضى به حكما عدلا قسم الأرزاق. اي والله، فلان أمام عيني بنى مسجدا تكلف قرابة 20 مليون جنيه، رأيت هذا بعيني، وهو ملياردير عنده أموال طائلة، لو وضعها وسار عليها سيموت قبل أن يصل نهايتها، ومع كل هذه الأموال حرم من الإنجاب، ما عنده أولاد، ربنا قسم الأرزاق. وفلان الذي يركب أفخم السيارات ويعيش أهنى العيش، معدتك لا أقول أنت بتاكل فول بسوسه، ده أنت بتاكل سوس بفوله. والله جل وعلا هذا الثري الغني لو الفول ما اتغسلش كويس يدخل المستشفى. أبناء كثير من الفلاحين البسطاء تجدونهم في الريف في القرى، هؤلاء أبناء لا يلبسون إلا النصف العلوي في الشوارع كده، والله جل وعلا يحفظ لآبائهم أبناءهم، يدوس ماء على مسمار يدخل في رجله، أنا عفوا في هذا التنزل لكن هذا واقع، أبوه يجيبه وبالشبس بيضربه على رجله شوية طيب طلع شوية دم وخلاص، روح يا ابن ربنا يشفيك. وابن هذا الثري الغني لو فتح الشباك شوية وشوية هواء الواد ينام على السرير، ويجيب له مضاد حيوي وما ينفعش، ويجيب له أستاذ ورئيس قسم. الله جل وعلا قسم الأرزاق، أعطى لك معدة تهضم الزلط، وهذا لو لم يغسل الفاكهة يصاب بوعكة معوية. الله قسم الأرزاق. فرض باختياره، هذا معنى رضيت بالله أن ترضى باختياره. ذهبت لرجل أعرفه والله، طبيب صيدلاني، يحكي لي هذا وأنا في الصيدلية عنده، يقول لي بدأت حياتي بعدما تخرجت في كلية الصيدلة، وكان أملي أن أركب سيارة، فأنا كنت بركب عجلة، وأن أملك صيدلية ملكي، فأنا مستأجر في صيدلية، وأن يكون لي فيها شقة ملك، فأنا مستأجر الشقة، وأني أتزوج زوجة وأجيب عفش، هذا أملي. وبالفعل تخرجت، عملت في صيدلية عدة أشهر، ثم اشترى عقد عمل وسافر الخارج، عمل عدة سنوات في السعودية وجمع ريالات، وعمل عدة سنوات، هو اللي يحكيه والله بنفسه، وعمل عدة سنوات في الإمارات وجمع دراهم، وسافر وعمل عدة سنوات في ألمانيا وجمع يورو، وسافر وعمل عدة سنوات في كندا وجمع دولارات، غير الأرصدة بالجنيهات. يقول كنت أملك عدة عمارات وأراضي وأطيان، وعندي ثلاث صيدليات في أماكن مختلفة، وعندي أرصدة بالدولارات والريالات والجنيهات والدراهم والدولارات واليورو في أكثر من بنك، وأنا فقط أدير ولو بالتليفون. وشاء الله جل وعلا بعد 20 سنة حرمت فيها من الإنجاب، ما عنديش عيال، بعد 20 سنة من البحث، وسلكت كل الأسباب وأتيت كل الأبواب وطرقت أبواب الأطباء، وبعد 20 سنة رزقني الله جل وعلا ببنت طرت بها، كانت أملي، عندي بنت. قلت سبحان الله، ما هي إلا عدة أشهر حتى مرضت البنت مرضا شديدا، واكتشفت أنها عندها عيب تخليقي في القلب، لابد تعمل عملية ولا تموت. فين؟ في أمريكا. يقول لي والله كنت أبيع صيدلية بعشرات الآلاف وأسافر إلى أمريكا مع بنتي أسبوع 10 أيام، أنفق كل هذا طلبا للاستشفاء وينتهي المال، أرجع أبيع أرض وسافر دولة تانية أبحث عن علاج لابنتي. يقول في خلال 6 أشهر بنفس اللفظ، بيقول لي أسيب بنتي تموت اللي كانت أملي، في خلال 6 أشهر بعت كل ما أملك من صيدليات وعمارات وأراضي وأطيان وسيارات طلبا لاستشفاء ابنتي، وبعد 6 أشهر ماتت البنت. حكى لي هذا في صيدلية يعمل فيها بالإيجار، ورأيته بعيني يركب الدراجة مرة أخرى وعاد للشقة التي كان يستأجرها منذ 20 سنة أو أكثر من 20 سنة. يقول لي لو رجع بي التاريخ لما سألت ربي إلا ابنا صالحا بعافية، ولا أريد الدنيا بمن فيها. وصدق أبو العتاهية، رغيف خبز يابس تأكله في زاوية، وكأس ماء بارد تشربه من ساقية، وغرفة نظيفة نفسك فيها هانية، وزوجة مطيعة نفسك عنها راضية، وطفلة جميلة محفوفة بالعافية، واختارك الله له بأن تكون داعية، خير من الدنيا وما فيها وما هي بباقية. تلك نصيحة رجل يسمى أبو العتاهية، رغيف خبز يابس تأكله في زاوية، وكأس ماء بارد تشربه من ساقية، وغرفة نظيفة نفسك فيها هانية، وزوجة مطيعة نفسك عنها راضية، وطفلة جميلة محفوفة بالعافية، واختارك الله له بأن تكون داعية، خير من الدنيا وما فيها وما هي بباقية. تلك نصيحة رجل يسمى أبو العتاهية، فلترضى بالله ليرضى الله جل وعلا عنك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الكرام الأحباب، كل هذا أسوقه إلى قلوبكم لتستقر مع تكرر هذه الآية لتتقرر في قلوبكم، رضي الله عنهم ورضوا عن، لتعلم أن رضا الله جل وعلا أسبق من رضاك. وإذا أردت أن تنال رضا الله جل وعلا الذي هو أغلى وأعلى وأجل وأفضل مطلوب، فثم أسباب تسلكها لكي يرضى الله جل وعلا عنك. الأولى أن تسأل الله جل وعلا بصدق وبيقين أن يرضى الله جل وعلا عنك ولو بأبسط عبارة، يا رب ارضى عني. ثانيا أن ترضى عن الله، أن ترضى عن قسمته، أن ترضى به ربا، حتى لو قدر عليك بلاء أن تقول يا رب طالما أنت تعلم به أنا راضي، خلاص إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، خلاص يا رب. وأنت تعلم أن اختياره خير من اختيارك، لا تنسى هذه العبارة، اختيار الله خير من اختيارك. كنت ترجو وتأمل أن تزوج فلانة جارتك الذي امتلأ قلبك بمحبتها وتشتاق إليها وتؤمل نفسك، وربما دارت بينكما قصة حب ثم خطبت وأنت تقول غدرت بي، لا تحزن، فاختيار الله خير من اختيارك. ما أدراك، لعلها كانت ستفتنك وتقع أنت وهي في النار، لعل أن تكون عقيم لا ترزق منها الولد فتعيش حياتك تبحث عن ولد، لعلها تنقلب على وجهها فتفتنك أو تكفرك، حرمت من الإنجاب، لعل هذا خيرا لك، تتمنى أن ترزق بسيارة أو مال ولم يعطيك الله جل وعلا هذا الآن، أنا رضيت يا رب. تخيل، استحضر معي هذا المثل ببساطة كده عشان تعرف يعني إيه أن يختار الله لك وترضى باختياري خير من اختيارك. لو أنك تجلس في بيتك على مائدة الطعام، معك زوجك ومعك أبنائك، ومن بين أبنائك طفلك الرضيع 7 شهور ولا حاجة، يرضع من أمه، وأنت تجلس على الطعام، ولدك مد يده على قطعة لحم، الرضيع هذا أخوه اللي جنبه، انت بتقول له يا ابن الله يكرمك كل حته اللحمه دي، ابص راسك كل حته اللحمه دي يا ابني، تتلحن علشان ياكلها. طب وابنك الرضيع يمد ايده على قطعه اللحم على طول على فمه، ماذا تفعل انت؟ تاخذها من فمه. ماذا يفعل الولد؟ يبكي. بتعطيها له ولا برضه بتمسكها وتعطهالوش؟ لا ما تعطهالوش، لانه لو خدها الان على بقه تخنقه يموت، فليس من مصلحته الآن هو 7-8 شهور أن يأكل اللحم، مش من مصلحته بهذه الصورة، اللحمة الكبيرة دي هتضره هتموته، فتعطيه أنت بقدر. ولله المثل الأعلى، لو أنك طلبت شيئا حاجة كبيرة، الله جل وعلا لا يبقى عنك، فهو الكريم وهو الأكرم، الله جل وعلا يريد الخير لك، لكن ربما لو جاءتك السيارة التي تطلبها الآن تعمل بها حادثة وتموت، لو جالك المال الكثير الذي تتمناه الآن، الآن مش هينفعك، الآن هيضرك، ربما تفتتن به، كلا إن الإنسان ما لا يطغى أن رآه استغنى كما في سورة العلق. فالله جل وعلا لا يفتح لك الآن المال حتى لا يفسدك، لأنه يحبك ويريد أن يرضى عنك. كمثلي ابنك، واحفظ هذا الحديث، لا تنسى حديث محمود بن لبيد في مسند أحمد، وراه الحاكم من حديث أبي سعيد الخدري وصححه الألباني، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا. الدنيا اللي انت بتطلبها ربنا بيحميك منها، بيبعدها عنك، ده حماية لك ليه يا رب؟ إن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. ولدك أو أبوك أو أخوك أو أختك حين تخرج من العملية ويقول لك الجراح لا تأكل ولا تشرب حتى أسمع أمعاءها، لأن لو كلت بعد العملية مباشرة تصب شلل في الأمعاء، فتنتظر يوم ابنك أو أخوك يطلب ماء، جعان يطلب أكل ولا تعطيه، هل منعك له أو منع الطعام عنه والشراب بغض منك له، أم حرص منك عليه، أم حب منك له، ولله المثل الأعلى. الله جل وعلا ربما يمنع عنك شيئا من الدنيا لأنه يعلم أنها ستضرك فيحميك منها، فلترضى باختياره. هذا معنى رضيت بالله. إذا أردت أن يرضى الله عنك فاسأله. ثانيا، فرض عنه كما قالت زوج إبراهيم هاجر لما تركها سيدنا إبراهيم في مفازة في صحراء، أنت متخيل؟ واخدها من مصر أرض النيل، ومن العراق أرض الفرات ودجلة، ومن الشام الأرض الفاضلة المقدسة، واخدها لغاية صحراء، ماشي في وسط صحراء معاها شهر كامل في الصحراء، لما وصل لمكان لا يرى فيه مخلوق ولا قطرة ماء ولا حبة زرع، ألا عد هنا؟ سلام عليكم، وسابه ومشي. أنت متخيل؟ فتعلقت به كما في صحيح البخاري، يا إبراهيم إلى من تكلنا وهو يعرض عنها، يا إبراهيم إلى من تكلنا وهو يعرض عنها. ففي الأخير قالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ وربنا قال لك اعمل فينا كده؟ الله أمرك بهذا؟ قال اللهم نعم، هو ده أمر ربنا. قالت إذن رضيت، لن يضيعنا. إذا طالما ربنا أمر خلاص أنا راضية، لن يضيعنا. وبالفعل جعلها الله جل وعلا ورفع ذكرها إلى نهاية الدنيا، وأخرج الماء من تحت أقدام ولدها، وجعلها وابنها آية، بل ونحن نتأسى بها في حجنا إذا ذهبنا، وإلى عمرتنا إذا ذهبنا لنسعى بين الصفا والمروة، رفعا لسنتها وتعلقا برحمة ربنا. أن ترضى باختيار الله. والأمثلة كثيرة كثيرة. كيف يرضى الله جل وعلا عنك؟ ثالثا، كلمة تتردد على لسنة الناس دايما، يقولك يا عم العجلة من الشيطان، العجلة من الشيطان، صح، وربما تكون من الإنسان نفسه. ربما تكون العجلة من الإنسان نفسه كما قال تعالى خلق الإنسان من عجل كما في سورة الأنبياء، لكن ليس الأمر دائما مكروها أن تتعجل. العجلة من الشيطان أو من نفس، لو هتشتري بيت استنى وتمهل وتستعجلش، لو هتتجوز اسأل عليها الأول وروح للجيران، لو هتدخل كلية استشر اللي سبقوك واسأل اللي فيها، لو هتشتري أرض شوف الأرض كويسة ومكانها كويس، هتشتري شقة شوف الجيران، تمهل لا تتعجل. هذا في الدنيا. أما في أعمال تقربك إلى مرضاته فتعجل، فتعجل. هذا سبيل رضا الله، أن تكون على عجلة في أمر الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى الحاكم والبيهقي وغيرهما من حديث سعد بن أبي وقاص، وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التؤدة في كل شيء خير. التؤدة يعني التمهل، عدم الاستعجال، خير في كل حاجة. التؤدة في كل شيء خير إلا في أمر الآخرة، مغفرة، توبة، تريد أن تقلع عن الدخان، تبطل السجاير، بس إن شاء الله بس لما أفوق بس، لا الآن. فجند الشيطان سوف، وسبيل الرحمن الآن. عاوزة تلبس الحجاب، طب بس لما تتخطب، لا لا لا تضمنيش، البسيه الآن. ده شوية زيت وانت بتقلي البطاطس تشوه وشك تلبسيها غصب عنك، البسيه الآن حبا في الله وطلبا لمرضاته. تريد أن تترك الوظيفة الحرام في بنك ربوي أو في مكان محرم، طب بس لما ربنا يجيب لي عمل كويس بس بمرتب كويس هسيب الشغل الحرام، لا لا لا، تقوى الله أولا يأتي بعدها المخرج والرزق، لا كما يفعل الناس بل كما يقول رب الناس في سورة الطلاق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. التقوى أولا أم المخرج والرزق أولا؟ التقوى أولا. تعجل بمرضاته يرضى عنك ويعطيك. تريد أن تترك الفتيات في الحرام، بس إن شاء الله بس يعني لما أغير سكني. لا، الآن الآن طلع محمولك وفرمة الجهاز، الآن امسح الكليبات اللي نجمعها على الكارت الميموري، الآن امسح وفرمة الأرقام اللي عندك المحرمة، الآن روح بيتك وكليك يمين فورمات على الفولدر اكس من برة. أسرع قبل أن تسرع، فالله يحب العجلة في التوبة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، كما في سورة آل عمران وسورة الحديد، والآيات كثيرة. العجلة في الطاعة، قال ربنا والسابقون، السابقون. قال ابن القيم: أهل السبق في الدنيا إلى الطاعات هم أهل السبق في الآخرة إلى الجنات. لو رآك ربك متعجلا في طريق مرضاته يرضى عنك. لما رأى ربنا نبيه موسى حين أمر الله أن يصوم 30 يوم ثم يكمل 40 يوم ومن معه ليقابل ربه، لما حان الوقت للقاء الله قال موسى، مع أن الله أمر أن يأتي بقومه، قال موسى لهارون: خليك مع قومي وهاتهم وأنا هسبقكم، أصلي العدد ده لو مشي هيتأخر وأنا عاوز أقابل ربنا بسرعة. فأسرع موسى للقاء ربه وقومه وراءه. فلما ذهب إلى الأرض المقدسة أول سؤال قاله الله له: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ أنت مستعجل ليه؟ قال: هم أولئي على أثري، جايين ورايا يا رب، وعجلت إليك ربي لترضى، كما في سورة طه. فلو رآك الله متعجلا في الطاعة رضي الله جل وعلا عنك. النقطة الرابعة والأخيرة: ثم أعمال لو عملتها، العجل عموما في كل ما يقرب إلى الله، لكن ثم أعمال بالذات لو عملتها يرضى الله جل وعلا عنك. من أجلها وأفضلها وأعظمها وأكثرها سبيلا لأن يرضى الله عنك أن ترضي والديك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كما صححه الألباني ورواه أصحاب السنن: رضا الله في رضا الوالدين، في رضا الوالدين، وسخطه في سخطهما. فلو أرضيت والديك اعلم أن الله قد رضي عنك. إذا أردت أن يرضى الله عنك هناك أعمال تفعلها تتقرب إلى الله جل وعلا ليرضى عنك. منها لو أكلت أو شربت شربة ماء وبعد ما شربت قلت الحمد لله، علمها أبنائك، ما تنسوش يا ابني بعد ما ناكل تقولوا كلكم الحمد لله. الكلمة البسيطة دي الحمد لله يرضى الله جل وعلا عنك، مع أنه هو الذي أعطاك النعمة، وهو الذي جعل لها مسوغا في جسدك، وهو الذي أعانك على أن تطعمها وأن تخرجها، ومع ذلك لو قلت الحمد لله عليها رضي عنك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أو أنس وصححه الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. فقل الحمد لله من قلبك يرضى الله جل وعلا عنك. وثم أعمال كثيرة لا أريد أن أطيل عليكم، لكن أقول لكم ببساطة: يا أخي الحبيب، اسعى في مرضات الله يكون ربك قد رضي عنك، لأن مرضاته تسبق مرضاتك. ثم سله بصدق وارضى عن اختياره، وسارع إليه وتعجل في طاعته، ودونك أعمال تقربك إلى مرضات الله. أسأل الله جل وعلا أن يرضى عنا وعنكم. اللهم ارضى عنا وعنكم، اللهم ارضى عنا وعنكم، اللهم إنه غاية أمرنا أن ترضى عنا فارضى عنا. اللهم ارضى عنا وعن آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذريتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين يا رب العالمين، الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. اللهم لا تفرق جمعنا والمسلمين إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. اللهم اجعلنا من السابقين إلى مرضاتك والجنة، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك الرضا والعفو عما مضى، اللهم إنا نسألك الرضا والعفو عما مضى. نسألك من العمل ما يقربنا إليك، نسألك من العمل البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم ارحم آباءنا وأماتنا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم من أرادنا ومصرنا وبلدنا وسائر بلاد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير وأعنه على كل خير. ومن أرادنا وبلدنا ومصرنا وإسلامنا وسائر بلاد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين. يا رب ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، يا رب ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، يا رب ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. انصر عبادك أهل الحق في كل مكان، انصر المجاهدين والمستضعفين والمحصورين والمأسورين في كل مكان، في دمشق وفي الغوطة وفي فلسطين وفي اليمن وفي العراق وفي مصر وفي الشيشان وفي الفلبين وفي بورما وفي إفريقيا الوسطى وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارفع راية المسلمين، اللهم ارفع راية المسلمين، واشف مرضانا مرضى المسلمين، فرج كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم إن لكل واحد منا ومن المسلمين دعاء وسؤالا لا يعلمه سواك ولا يطلع عليه غيرك. اللهم فاستجب دعاءنا جميعا في طاعتك، اللهم فاستجب دعاءنا جميعا في مرضاتك، ولا تفرج عنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور، بفضلك وكرمك يا عزيز يا غفور يا شكور، إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأقم الصلاة.